تشكي؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين وأن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من الفائزين فيه برضوانه والعتق من نيرانه والفوز بجنانه. نسأل الله يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، هو ولي ذلك والقادر عليه، وبحول الله وقوته وعونه وتوفيقه وإذنه ومشيئته يتصل الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى حول فقه الصيام أو حول أحكام الصيام، ونأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى المندوب من الأيام التي يندب صيامها أو صيام النافل. حقيقة بعض أهل العلم قسم الصيام إلى صيام واجب ومستحب ومندوب، وذكروا فيه أقساما، لكن النافلة والمستحب والمندوب كلها إن شاء الله سبحانه وتعالى هي غير الواجب مما يشرع من الصيام، مما يشرع من الصيام. وهناك صيام محرم وهناك صيام مكروه نتعرض له إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، نبدأ بالصوم المحرم أو الصوم المكروه أو الصوم المنهي عنه، واختلاف العلماء في ذلك، اختلاف العلماء في ذلك. فنبدأ بيوم الشك، نبدأ بيوم الشك، وهو اليوم الثلاثون من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان. واختلف الفقهاء في تعريف يوم الشك، واختلفوا كذلك في حكم صوم يوم الشك بين الكراهة وبين التحريم. منهم من قال كالأحناف والمالكية، قالوا يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شعبان إذا كان هناك غيم، إذا كان هناك غيم، إذا كان السماء غير صاحية، يعني في سحاب، في غمام، في ضباب، في غبار، تراب، ما كان السماء صاحية فهذا يوم الشك. أما إذا كان السماء فيها صحو، يعني ما فيها حاجة تمنع رؤية الهلال، فهذا لا يعتبر يوم الشك، وإنما يعرف بيوم الثلاثين من شعبان إذا ما ثبت فيه الهلال. وهذا مذهب الأحناف والمالكية في التعريف، في التعريف ليوم الشك. ويوم الشك محرم، يوم الشك صومه حرام، صوم يوم الشك حرام عند الأحناف، وعند المالكية روايتان، فمنهم من قال بالكراهة وفي رواية أخرى قالوا بتحريم صوم يوم الشك. لو تذكرون مر معنا الخلاف عن إذا غم هل نصوم نكمل شعبان 30 يوم ولا نصوم اليوم ده، اختلف أهل العلم في ذلك، والأئمة الثلاثة قالوا إذا غم نكمل شعبان 30 يوم عند الأحناف والمالكية والشافعية، وخالف في ذلك الحنابلة. طيب، الحنابلة ما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وما بلغهم أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله أو من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، بلغهم ذلك، ولكنهم اختلفوا في التعريف ليوم الشك يا أخواني. فيوم الشك في تعريف الحنابلة، وكذلك وافقهم الشافعية في التعريف وخالفوهم في الحكم. يوم الشك عندهم اليوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا، قالوا إذا كان السماء مالي أخواننا كانت غيما، إذا كان غيم السماء ده يوم الشك، لكن إذا كانت السماء صحوا قالوا هذا يوم الشك، إذا كان السماء صحوا هذا يوم الشك، أو لأنه يعني هم تحروا الهلال ما رأوا الهلال. هذا عند الشافعية وعند الحنابلة. الشافعية بزيدوا في التعريف بيقولوا إذا كانت السماء صحوا وزعم رؤية الهلال من عرف بالفسوق أو صبية أو نساء، يعني ناس شهادتهم ما مقبولة في مسألة الهلال، فقالوا ده اسمه يوم الشك، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تبقى الأقوال كما مرت معنا، إذا غم علينا إكمال عدة شعبان 30 يوما للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحنابلة أخذوا برواية فأقدروا له، وقالوا أقدروا له يعني ضيقوا على شعبان، ووافقوا في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. طيب هذا ما يتعلق بيوم الشك. طيب أيضا عندنا من الأيام إخواننا المنهي عن صيامها أيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، وصوم العيدين محرم عند الثلاثة، عند المالكية والشافعية والحنابل. قالوا صيام يوم العيدين يعني يوم واحد شوال ويوم 10 ذي الحجة حرام صوم يوم العيدين. وأما عند الأحناف فهو مكروه كراهة تحريم، صوم العيدين عند الأحناف مكروه كراهة تحريم. والعجب عند الأحناف أن عندهم يوم الشك حرام، ويوم العيدين يومي العيدين مكروه، والصحيح تحريم صوم يوم العيدين. أيضا من الأيام أيام التشريق، وأيام التشريق فيها خلاف بين الكراهة وبين التحريم وبين التفصيل بين هذه الأيام. وأيام التشريق كما هو معلوم يا إخواننا يوم 11 و 12 و 13 من شهر ذي الحجة، يعني ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد في عيد الأضحى. أيام التشريق 11، 12، و13 من أيام ذي الحجة، هذه هي أيام التشريق. وذكروا في ذلك أقوال في تسمية أيام التشريق، قالوا كانوا يشرقون اللحم، يعني لأنه كان اللحم تنحر الأضاحي والفدية والهدي في يوم العيد يوم النحر. على كل كلامنا ما عن اسم هذه الأيام لماذا سميت، لكن عن حكم صومها. فعند الإمام مالك رحمه الله يحرم صوم الأول والثاني منها وكراهة اليوم الثالث، عند الإمام مالك رحمه الله تحريم الأول والثاني، يعني يبقى في عيد الأضحى عند المالكية إخواننا حرام صيام أول العيد وثاني العيد وثالث العيد، وكراهية رابع العيد اللي هو يعتبر شنو ثالث أيام التشريق عند المالكية، تحريم الأول والثاني وكراهة اليوم الثالث. وعند الحنابلة تحريم هذه الأيام، أيام التشريق تحريم أيام التشريق مع يوم العيد. وعند الشافعية كراهة صوم أيام التشريق، وكذلك عند الأحناف. ولكن هناك استثناء عند أكثر العلماء بالنسبة للحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، لقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي. إذا كان إنسان حج متمتع يا أخواننا، ربنا قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. طيب فهنا قالوا هذه 3 تصام في أيام التشريق، والأولى صوم يا أخواننا في غير أيام التشريق، يعني إذا وصل مكة قبل الحج فصوم هذه الأيام قبل أيام التشريق أولى خروجا من الخلاف. بل صوم عرفة بالنسبة للحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي، قالوا صوم عرفة أولى من أن يصوم أيام التشريق. ويأتي معنا الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى عن صيام يوم عرفة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأيام التي فيها نهي أو بين الكراهة والتحريم، هناك صوم محرم يا أخواننا لا خلاف فيه، وهو صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه، صوم المرأة في النافلة وزوجها حاضر بغير إذنه، هذا لا خلاف فيه في تحريمه عند الفقهاء عند الأئمة الأعلام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنهي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فحرام على المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا أن تستأذن منه، وهناك يا أخوانا طبعا في إذن عرفي وإذن مطلق، يعني مثلا المرأة في إذن مطلق أن يأذن لها زوجها أنها تصومي، يقول لها في أي وقت عاوزة تصومي صومي إلا أن أنهاك أنا عن ذلك، فده إذن مطلق. أو إذن عرفي تعارف بينهما إنها تصوم، فهنا ما بتحتاج للإذن، لكن لا بد من الإذن بالعموم، يعني لأنه لا يجوز صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. ولاحظ لعبارة أن الزوج يكون شنو يا أخوانا، يكون حاضرا، يعني لو الزوج مسافر لو الزوج مغترب ما فيش، فالمرأة ما لا يشترط أن تستأذن من زوجها في هذه الحالة. طيب أيضا عندنا من الأيام من الصوم المحرم الذي لا خلاف فيه صوم الحائض والنفساء. الحائض والنفساء حرام على الحائض أن تصوم، وحرام على المرأة في فترة النفاس ودم النفاس أن تصوم كذلك، فإذا صامت فصومها باطل طبعا، لا يقبل منها، وتكون بذلك قد ارتكبت محرما وارتكبت إثما. طيب عندنا من المسائل المختلف فيها في الصيام المنهي عنه إفراد الجمعة بالصوم. ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، جاء في الصحيحين وفي غيرهما. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أحد أمهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت قبله؟ قالت لا. أتصومين بعده؟ قالت لا. قال إذن فطر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفطر. ثم قال عليه الصلاة والسلام من صام يوم الجمعة فليصم قبله أو بعده، أو لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يكون قد صام يوما قبله أو يوما بعده، أو يسبقه بيوم ويعقبه بيوم. واختلفت الروايات وكلها صحيحة في ذلك. وعند الأئمة أو عند جماهير العلماء كراهية إفراد الجمعة بالصيام، كراهية إفراد الجمعة بالصيام. طيب عندنا هنا نقاط في يوم الجمعة بالذات يا أخوانا، بنقطة في مذهب مالك عند الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يكره إفراد الجمعة بالصوم، عند مالك لا يكره إفراد الجمعة بالصوم. وسئل عن ذلك ربما ما بلغه الحديث، فورد أنه سئل عن الحديث قال لا أعرفه، وأيضا قال رأيت أهل الفضل من علمائنا يتحرونه، يعني قال لقيت أهل الفضل وجدنا مشايخنا يتحروا يوم الجمعة بالصيام، فكان في عند مالك رحمه الله تعالى. ولكن عند كثير من المالكية لأن الحديث واضح وظاهر في ذلك يكرهون إفراد الجمعة، يكرهون إفراد الجمعة، هذه نقطة. طيب نقطة ثانية تتعلق بالجمعة يا إخواننا، إذا كان يوم الجمعة وقع يوم عرفة أو يوم عاشوراء، طبعا دي أيام محددة بالصيام حنجي إن شاء الله تعالى، يوم عرفة يا إخواننا وقع يوم الجمعة أو يوم عاشوراء وقع أيضا يوم الجمعة، فلا خلاف في المذاهب من جواز إفراد الجمعة، لأن المقصود هنا عاشوراء وليس الجمعة، والمقصود عرفة وليس الجمعة، فهنا ما في خلاف بين المذاهب. لكن طبعا الإنسان إذا صام يوما قبله ممكن نقول يوما بعده في عرفة ما ممكن، مشكلة لأنه بعده حيكون شنو، حيكون العيد، والعيد صيامه لا يجوز حرام، فلو صام قبله يكون أكمل وأفضل. لكن إذا واحد قال لك يا أخي يوم عاشوراء واقع يوم الجمعة أو يوم عرفة واقع يوم الجمعة، أنا ما بقدر أصوم إلا يوم واحد، نقول ليش يا أخوانا؟ نقول له مكروه؟ نقول له صوم، نقول له صوم، إنما النهي عن تخصيص الجمعة، وهذا ليس تخصيصا للجمعة، وإنما المراد هنا والمقصود هنا إما عاشوراء وإما عرفة، إما عاشوراء وإما عرفة. طيب هذا ما يتعلق بالجمعة. أيضا عندنا خلاف في صوم السبت أو في إفراد يوم السبت. أولا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم صوم يوم السبت، وأخذوا حديثا ورد في السنن عند أبي داود وعند النسائي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني حتى ذكر في آخر الحديث لو لم يجد أحدكم إلا لحاء فليمضغه أو ليعض عليه، يعني حتى لو ما لقيت أكل ولا لقيت موية لقيت لك عود ناشف ولا لحاء الشجر تعضيه بحيث انك تخرج من الصيام. هذا الحديث ورد في السنن وصححه جمع من اهل العلم وضعفه جمع من اهل العلم. الامام مالك رحمه الله قال هو كذب، وابو داود لما روى هذا الحديث رواه باربع طرق، فذكر في طريق منهم بعد ما ذكر الحديث قال قال مالك هو كذب، قال مالك هو كذب. وايضا من الذين ضعفوا هذا الحديث وطعنوا في هذا الحديث الامام ابن شهاب الزهري، وورد ايضا روايه عن الامام احمد انه سئل عن هذا الحديث فقال بتضعيفه، وجمع من اهل العلم قالوا بتضعيف هذا الحديث. طيب حتى ان صح هذا الحديث وصححه جماعه من العلماء، صححه الالباني رحمه الله وقبله كذلك صححه جماعه من اهل العلم، حتى لو صح هذا الحديث من اهل العلم من ذهب الى انه منسوخ، من اهل العلم من ذهب الى ان هذا الحديث منسوخ. وطيب اذن ومنهم من تاول هذا الحديث ذكروا فيه تاويلات اخرى. على كل حال يا اخواننا هذا الحديث يتعارض مع كثير من الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما القول بان هذا الحديث فيه نهي وهناك في أمر والنهي يقدم على الأمر ليس محله هنا، ده ما محله هنا، هذا لو اختلف مع حديث واحد ولكن خالف مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. خذ على سبيل المثال وتأتي معنا هذه الأحاديث إن شاء الله في موضعها، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهر شعبان كاملا. شهر شعبان فيه كم سبت يا أخوان؟ فيه أربعة ولا خمسة مش كده؟ وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة من ذي الحجة، يعني من يوم واحد ذي الحجة إلى تسعة ذي الحجة، دي فيها يا سبت يا فيها سبتين. وصح أن أفضل الصيام عند الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا صام الإنسان يوما وأفطر يوما لا بد أن يجوف في كل أسبوعين سبت يا أخوانا. إذا صام يوم وأفطر يوم في كل أسبوعين لا بد أن يصوم فيه يوم سبت. وكذلك صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سلمة كان كثيرا ما يصوم يومي السبت والأحد، فسئل عن ذلك قال عيدان من أعياد المشركين أحب أن أخالفهما. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ولكن لما جاء إلى الترغيب والترهيب ضعفه في الترغيب والترهيب. على كل حال الحديث صححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد. وأصح هذه الحديث التي يخالفها ما جاء في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة من صام يوم الجمعة لا بد أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم بعد الجمعة هو يوم السبت. فهذا الحديث خالف مجموعة من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخلاف المعتبر ليس في تحريم صيام السبت وإنما أو كراهية صيام السبت، وإنما الخلاف المعتبر هل يكره إفراد يوم السبت ولا لا يكره إفراد يوم السبت. هل يوم السبت إذا صمناه مفردا هذا يكون مكروه لهذا الحديث إن صح أم لا يكون؟ فكره إفراد السبت الأحناف والشافعية والحنابلة، كره إفراد السبت الأحناف أو كره إفراد السبت الأحناف والشافعية والحنابلة. أما عند مالك رحمه الله فلا حرج في إفراد يوم السبت، وكذلك ذهب جمع من الحنابلة فهي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، يجوز إفراد السبت بلا كراهة والعلم عند الله تعالى كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله. ولكن إذا أخذ الإنسان بالأحوط فصام مع السبت الجمعة أو صام مع السبت الأحد فيكون خرج من الخلاف والعلم عند الله تعالى. أيضا عند الشافعية رحمهم الله، وهذا انفرد به الشافعية، كرهوا إفراد يوم الأحد، كره الشافعية إفراد يوم الأحد، يعني قالوا الذي يصوم يوم الأحد لا بد أن يصوم، إما يصوم معه السبت أو يصوم معه شنو؟ ها؟ الاثنين يا أخواننا مالكم؟ يوم الأحد الشافعية قالوا كراهية إفراد الأحد، فقالوا من أراد أن يصوم الأحد فلا بد أن يصوم معه يوم السبت أو يصوم معه يوم الاثنين اليوم البعد يعني. طيب من النهي أيضا في الصوم وفي خلاف صيام الدهر، صيام الدهر هل يجوز صيام الدهر أم يكره صوم الدهر على خلاف بين أهل العلم. طيب عندنا حديث صح في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، الأبد يعني شنو يا أخواننا؟ يعني الدهر يعني. وصح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلا يصوم الدهر فقال عليه الصلاة والسلام لا صام ولا أفطر، قال عليه الصلاة والسلام لا صام ولا أفطر. طيب هذه حديث، وذهب بعض العلماء إلى النهي عن صوم الدهر الصوم الأبدي. طيب بالنسبة للمذاهب يا أخواننا، بالنسبة لصيام الدهر في المذاهب، هل تعلم أن صيام الدهر، صيام الدهر في المذاهب الأربعة أن ذلك مستحب أو أنه جائز على الأقل؟ أن ذلك جائز على الأقل. طيب كيف مع هذه الأحاديث؟ أولا ذكروا تأويلا لهذه الأحاديث ثم ذكروا أدلة، ومن الذين نصوا على استحباب صيام الدهر المالكية رحمهم الله تعالى، المالكية نصوا على استحباب صيام الدهر. طيب ماذا عن هذه الأحاديث؟ قالوا هذه الأحاديث لا صام من صام الأبد، قالوا المراد صام الأبد فلم يأخذ بأي رخصة وإن اشتد عليه المرض أو أدخل في ذلك أيام النهي من أيام العيدين وأيام التشريق. قالوا صام في الدهر دخل فيها العيدين ودخل فيها التشريق ودخل فيها عرفة إن كان في الحج، ذكروا هذه الأقوال هذه التأويلات. أما الحديث لا صام ولا أفطر، قالوا أن هذا الرجل لأن الناس علموا أنه يصوم، والصيام عبادة بين العبد وربه، فكون الناس كلهم علموا أنه يصوم الدهر ورفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناها فيها شيء من الرياء أو السمعة أو عدم الإخلاص، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر. وأيضا قالوا لا صام ولا أفطر لأنه بعد الصيام بقى ما فيه مشقة بالنسبة اليوم، أصبح عادة، أصبح الصوم عنده عادة، فلا يجد مشقة في صومه هذا. طيب من الأشياء التي ذكروا بها جواز أو استحباب صيام الدهر، المالكية ذكروا دليل قوي اللي هو قالوا الإجماع على أن من نذر أن يصوم الدهر لزمه ذلك، ولو كان صوم الدهر محرما أو مكروها لما لزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواننا قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. فإذا الإنسان نذر أن يفعل شيئا محرما أو نذر أن يفعل شيئا مكروها فلا يقع هذا النذر. إذا واحد نذر يفعل شيء محرم أو نذر يفعل شيء مكروه لا يقع هذا النذر، يلا بعد ذاك ماذا يفعل؟ كفارة يمين أو كما ذكر الفقهاء، لكن لا يقع النذر. فقالوا بالإجماع إذا نذر شخص أن يصوم الدهر لزمه ذلك، فلو كان صوم الدهر محرما أو مكروها لما لزمه، هذا دليل استدلوا به. استدلوا أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا في طاعات ذكر أن ذلك يعدل صوم الدهر، فلو كان صوم الدهر محرما أو مكروها لما شبهه به النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن ذلك يعدل، كقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، وكقوله صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني البصوم ثلاثة أيام كأنما صام الدهر من كل شهر، والبصوم ستة شوال مع رمضان كأنما صام الدهر، فلو كان صيام الدهر أصلا مكروه أو محرم لما صح التشبيه به. وذكروا أيضا ما فهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أبو أمامة الباهلي قال نادى منادي الجهاد فتهيأت وتجهزت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني خارج للغزو في سبيل الله فسل الله أن يرزقني الشهادة، قال عليه الصلاة والسلام اللهم سلمه وغنمه، قال فجاهدت وسلمت وغنمت. ثم تاني مرة نادى منادي الجهاد برضو قال تهيأت وأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني خارج للغزو في سبيل الله فسل الله أن يرزقني الشهادة، قال عليه الصلاة والسلام اللهم سلمه وغنمه. قال فجاهدت وسلمت وغنمت. ثاني مرة نادى منادي الجهاد وتهيأت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله إني خارج للغزو في سبيل الله، فادسل الله يرزقني الشهادة. قال عليه الصلاة والسلام اللهم سلمه وغنمه. قال فجاهدت وسلمت وغنمت، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة دي من الغزو طوال مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قلت يا رسول الله سألتك أن تسأل الله لي الشهادة 3 مرات فمنعتنيها. منعتنيها كيف يعني؟ يعني لو أنت زمان قلت اللهم ارزقه الشهادة كان استعانا أكون في الجنة، فمنعتنيها. فدلني على عمل هو أفضل، أو على عمل هو خير، أو على عمل ينفعني الله به، على اختلاف روايات الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال فصام ما شاء الله له أن يصوم. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني جار، قال قلت يا رسول الله دللتني على الصوم فصمت ما شاء الله لي أن أصوم، فدلني على عمل هو خير. قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم. فذكروا في ذلك، والروايات الصحيحة ذكروا أن بعد ذلك ما كان أبو أمامة يفطر أبدا بالنهار، كان صائما، وأهل البيت كذلك كانوا صائمين. فكانوا إذا رأوا نارا أو رأوا دخانا أو شموا رائحة أكل بالنهار علموا أنهم نزل عندهم أضياف، لكن هو وناس البيت ما كانوا يفطر. فهذا أيضا مما ذكروه بالنسبة لصيام الدهر. لكن يقف أمام هذا الاستدلال حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي كان يصوم ويواصل الصوم، يعني يصوم باستمرار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم 3 أيام من كل شهر. قال أجد قوة يا رسول الله، فإلى أن أوصله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما قال أجد قوة، قال لا أفضل من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك. فهذا يقف أمام الذين قالوا باستحباب صوم الدهر. على كل حال الأحاديث كما سمعتم، لكن ترك صوم الدهر أولى والله تعالى أعلم. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما التزم بما وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كبر سنه رضي الله تعالى عنه، وكان يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا شق عليه ربما أفطر أياما ثم استعاضها صوما رضي الله تعالى عنه، يعني لمن يتعب كان يفطر أيام ويستعيضها صوما. بل ذكروا أنه كان يصوم أيام متتاليات، يعني يعوض قبل ما يفطر، يصوم أيام متتاليات ثم يفطر بعدتها حتى لقي الله تعالى وهو على ذلك، فهنيئا له ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب أيضا من الأيام التي في خلاف صومها اللي هو إذا انتصف شهر شعبان، إذا انتصف شهر شعبان، ويمكن دي أيضا من المسائل التي ورد فيها أقوال لأهل العلم. طيب ورد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. واختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وفي المراد بهذا الحديث، وأيضا ذكروا أنه يتعارض مع بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ممن صححه من السلف الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر رحمهم الله تعالى جميعا صححوا هذا الحديث. قال ابن الجوزي رحمه الله وقد ضعف هذا الحديث من هم أكثر منهم علما وأعلم منهم في فن الحديث، وقال من الذين ضعفوا هذا الحديث عبد الرحمن ابن مهدي والإمام أحمد ابن حنبل والإمام أبو زرعة الرازي والإمام الأسرم. فالحديث فيه خلاف هل هو صحيح أم ضعيف. على كل حال بالنسبة للمذاهب من أخذ بهذا الحديث وقال بتحريم الصوم إذا انتصف شعبان الإمام الشافعي، فعند الشافعية المعتمد في المذهب أن الصوم عقد صوم لمن لم يكن يصوم من قبل، عقد صوم، يعني من منتصف شعبان عقد الصوم انه يصوم، قالوا هذا حرام، وهذا المعتمد في المذهب. ولكن عند كثير من الشافعية كراهة، كراهة الصيام بعد شعبان، بعد النصف من شعبان اذا انتصف شعبان. اما عند الائمة الثلاثة الاحناف والمالكية والحنابلة فما اخذوا بهذا الحديث لتعارضه مع بعض الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من هذه الاحاديث يا اخواننا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اكثر ما يصوم شعبان، وكان يصوم اكثر شعبان، اكثر شهر كان يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم شعبان، وكان في شعبان يصوم اكثر الشهر، بل ورد يصوم كل الشهر. طيب لو اخذنا بروايات انه يصوم اكثر الشهر معناه تعدى النصف، مش كده يا اخواننا؟ طالما انه بيصوم اكثر شهر شعبان معناه تعدى النصف من شعبان فصامه عليه الصلاة والسلام. من هذه الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عند النسائي، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، أسامة من أكثر الصحابة الذين لازموا الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أراك تكثر الصوم في شعبان أكثر من غيره؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس كثيرا، الشهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس كثيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ورد إذن صيام شعبان كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أحب الصوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان، فكان يصوم أكثره، كان يصوم أكثره. هذا رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن شعبان قالت كان يصوم إلا قليلا، بل كان يصومه كله، كان يصومه صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، ثم قالت بل كان يصومه كله. وهذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وأيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. هذا رواه أبو داود. وجاء عند النسائي عن عائشة أيضا كان صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو عامته، كان يصومه كله أو عامته. وورد أيضا كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله عن عائشة رضي الله عنها أيضا عند النسائي. وجاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح. وجاء عند أبي داود والنسائي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان كان يصله برمضان. فهذه الأحاديث كلها إخواننا بيّنت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب كيف نجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان؟ ورد أحاديث ووردت هذه روايات كثيرة صحيحة عن عائشة وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كاملا وكان يصل برمضان صلى الله عليه وسلم، وما صام شهرين متتابعين إلا شعبان ووصله صلى الله عليه وسلم برمضان. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعوام صام شعبان كاملا ووصله برمضان، وفي أعوام كان يصوم أكثر شعبان عليه الصلاة والسلام، كان يصوم أكثر شعبان. طيب هذه الأحاديث كلها تتعارض مع النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان. أيضا يتعارض مع الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يوما كان أحدكم يتعهده. وهنا الدلالة من وجهين. الوجه الأول إنه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم نصوم لحد قبل يوم أو يومين، ما قال لا تسبق رمضان بيوم أو يومين، معناه لو سبقت بثلاثة ما في حرج. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا يوما كان أحدكم يتعهده. يتعهد يعني شنو يا أخواننا؟ يعني كان يصوم يعني يصوم الاثنين ويصوم الخميس مثلا. طيب صايم الاثنين رمضان وقع الثلاثة ما في حرج. الخميس رمضان وقع الجمعة برضو ما في حرج، إلا يوما كان أحدكم يتعهده أو كان يتعهد صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف اليوم الذي قبل رمضان وقت صومه فصام، فبرضو ما في حرج. أو دخل في صوم شعبان كاملا، يوما كان يتعهده كان يصوم شعبان كاملا كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فصام شعبان كاملا. أيضا هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا يوما كان أحدكم يتعهده. طيب الشافعية رحمهم الله وتبعهم بعض الحنابلة، بعض علماء الحنابلة وافق الشافعية في ذلك، الذين قالوا بالنهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، قالوا هذا لمن لم يشرع في الصوم قبل نصف شعبان، يعني مش مطلقا، يعني إذا إنسان شرع في الصوم أصلا بصوم وشرع في الصوم ودخل عليه النصف نصف شعبان فله أن يواصل في ذلك. والله تعالى أعلم الذي يترجح إخواننا هذا القول من الشافعية، يعني إنسان أصلا ما قعد بصوم ولا من عادته لا بصوم اثنين ولا بصوم خميس، بس مما انتصف شعبان يقول أنا عاوز أصوم الاثنين والخميس، لا نقول له بهذا الحديث إنك إذا انتصف شعبان إنك ما تصوم وإنما تنتظر رمضان. لكن إنسان كان يتعهد الصوم وبصوم الاثنين وبصوم الخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم أو يصوم كثيرا من الأيام في الشهور، فهذا له أن يصوم. وأيضا مثلا توصل شعبان برمضان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، فلا بأس بوصل شعبان برمضان، بل ذهب بعض الشافعية كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى استحباب صيام الثلاثة متتاليات رجب وشعبان ورمضان عند بعض الشافعية كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وده بيقودني يا أخواننا لمسألة صيام رجب وتفضيل صيام رجب أو تخصيص رجب بالصيام على خلاف بين أهل العلم. من العلماء من ذكر في شهر رجب جواز الصوم مطلقا، جواز الصوم مطلقا، وهو المعتمد عند الأحناف والشافعية، عند الأحناف والشافعية، يعني إذا إنسان عاوز يصوم رجب كسائر الشهور بدون تخصيص لهذا الشهر زي باقي الأيام جواز ذلك مطلقا. ومنهم من ذهب إلى استحباب صوم رجب وهم المالكية، المالكية ذهبوا إلى استحباب صوم رجب. الأحاديث التي وردت في فضل رجب ضعيفة يا أخوان، كلها جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مصنف قائم بذاته وسماه بإبطال العجب فيما ورد في فضل شهر رجب، وذكر إنه ما ورد في فضل رجب حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام مالك رحمه الله استدل بحديث صحيح ويظهر فيه فقهه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زيد الذي مر معنا قبل قليل، أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إكثاره من صوم شعبان، فعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس كثيرا، فقال طالما قال بين رجب ورمضان ما الذي يجمع رجب مع رمضان إلا الصيام، فلذلك استحب مالك رحمه الله صيام رجب، استحب مالك رحمه الله صيام شهر رجب. الحنابلة كرهوا وشددوا في الكراهة تخصيص رجب بالصيام، وأوردوا أثرا صحيحا عن ابن عمر ورد في المسند وفي غيره أنه كان يمنع عن ذلك وكان يتشدد في المنع عن ذلك، وقالوا أن صوم رجب كان من عادات أهل الجاهلية، تخصيص رجب بالتعظيم من عادات أهل الجاهلية. وكذلك ذكروا أنه ما ورد في الأحاديث الصحيحة، فلذلك إذا قص فهو أشبه بالبدعة أو أقرب إلى البدعة، والله تعالى أعلم، لعل هذا هو الراجح أنه ما في تخصيص لشهر رجب. من الإنصاف للمالكية من الأدلة التي استدلوا بها عن تفضيل رجب ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يصوم الأشهر الحرم، يصوم منها ما استطاع، ورجب طبعا من الأشهر الحرم، وذكروا أن العبادة في الأشهر الحرم مفضلة ومستحبة. لكن يا أخواننا تخصيص مثلا يوم 27 من شهر رجب هذا ما قال به أحد من أهل العلم، تخصيص 27 من شهر رجب بالصيام وجعل له صيام خاص أو يتحراه الناس لصومه بالذات 27 رجب ما قال به أحد من أهل العلم، بل أضعف الأقوال في تحديد الإسراء والمعراج أن في 27 من رجب، هذه أضعف الأقوال الموجودة، والخلاف كبير جدا متى كان الإسراء والمعراج. ده برضو برجعنا لتخصيص النصف من شعبان، هل يجوز تخصيص النصف من شعبان ولا برضو حيكون زي 27 من رجب؟ فلعل الصحيح والله تعالى أعلم لا حرج أن يخصص النصف من شعبان بالصوم، وذلك للأسباب الآتية. أولا صح الحديث، حديث معاذ بن جبل عند الطبراني وغيره صححه المنذري والألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أن الأعمال ترفع إلى الله في ليلة النصف من شعبان، ترفع الأعمال إلى الله تعالى في ليلة النصف من شعبان. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، ولما سئل عن ذلك قال أي عن الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، ورد في السنن بسند صحيح، فإذا كان صوم اليوم الذي يرفع فيه عمل الأسبوع استحب النبي صلى الله عليه وسلم، استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صائما فيه، فاليوم الذي ترفع فيه أعمال السنة من باب أولى، دي نقطة. النقطة الثانية أن شعبان أصلا مرغب في صيامه وفي الإكثار من صيامه، دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن 15 من شعبان يوافق الأيام البيض، هو من الأيام البيض، والأيام البيض مرغب في صومها في كل الشهور السنة، الأيام البيض مرغب في صومها في كل شهور السنة إلا 13 طبعا من شهر ذي الحجة لأنه داخل في أيام التشريق ويستعاض عنه بال16 في شهر ذي الحجة خاصة. إذن 15 من كل شهر مرغب في صومه، فلو خص الإنسان شهر شعبان أو النصف من شعبان بالصيام فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. طيب من الأيام أيضا نأتي للأيام المنصوص على الترغيب في صيامها، طبعا يا أخواننا مما اشتهر بين الناس صيام الاثنين والخميس وصحت الأحاديث وورد في ذلك عدة أحاديث صحيحة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال وقد صح في صوم الاثنين والخميس عدة أحاديث في فتح الباري ذكر ذلك صيام الاثنين والخميس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام الاثنين والخميس، وقال له ثوبان رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أراك يعني تكثر من صوم أو تحرص أو تتحرى الاثنين والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام يرفع فيها العمل إلى الله، وكذلك قال له زيد بن ثابت سأله عن صوم الاثنين والخميس قال أما يوم الاثنين فذاك يوم ولدت فيه وأما يوم الخميس فترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وكذلك صحة الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يومي الاثنين والخميس بالصيام، ولذلك صيام الاثنين والخميس مستحب في المذاهب الأربعة. بعض الناس يشكل عليهم في مذهب مالك، مذهب مالك نص بعضهم على كراهة الاثنين والخميس، ولكن بالتحري أخواننا الذي نهى عنه مالك نذر يوم مكرر كيوم الاثنين والخميس لأنه قد يشق على الإنسان، فهذا الذي كرهه مالك بالتحري، فعند بعض علماء المذهب ذكروا كراهية الاثنين والخميس، لا وإنما الذي نهى عنه مالك تخصيص الاثنين والخميس نذرا، يعني هو ذكر إنه الإنسان ينذر له يوم مكرر وضرب مثل بالاثنين والخميس، لكن صيام الاثنين والخميس في المذاهب الأربعة استحباب صوم هذين اليومين كثيرا كمان، يعني يستحب صيامه استحبابا شديدا صيام يوم الاثنين والخميس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها ويواظب على صيامها عليه الصلاة والسلام. طيب دي من الأيام الأسبوع، عندنا في الشهر يا أخواننا الأيام البيض، الأيام البيض والأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر العربي، يوم 13 و14 و15 من الشهر العربي، وهذه أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها، إلى أن قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع صيام الأيام البيض لا في السفر ولا في الحضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرط ولا يفوت صيام الأيام البيض لا في سفره ولا في حضره. وأيضا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا من أصحابه إلى تحري هذه الأيام، فقال: إن كنت صائما من الشهر فصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فاختيار الأيام البيض لتخصيصها بالصيام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة في مذهب مالك ورد الكراهة في تخصيص هذه الأيام، ولكن الحق حق أن يتبع، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى هذه الأيام، وأنه أرشد أصحابه لصيام هذه الأيام، ويستحب صيام هذه الأيام في المذاهب الثلاثة استحبابا شديدا: يوم 13 و14 و15. حتى ذهب كثير من علماء الشافعية والحنابلة والأحناف إلى استعاضة الثالث عشر بالثالث عشر فيها في شهر، يا أخواننا مر معنا أسرع، في شهر ذي الحجة. ليه؟ لأنه الثالث عشر مألوف أيام التشريق، فيستعاض هذا اليوم يصوم 14 و15 و16. فهذا بالنسبة للأيام البيض وهو الصيام الشهري. طيب عندنا الصيام السنوي، أخواننا الصيام السنوي صيام 6 أيام من شوال، صيام 6 أيام من شوال. وصحة الأحاديث عند أهل السنن عند الإمام مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وجاء في المسند وفي المستدرك وفي كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. وروايات كثيرة، وبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأن صيام رمضان الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان شهر بعشرة أشهر، والست أيام بشهرين 60 يوم يعني، وذلك صيام السنة أو ذلك تمام السنة. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن صيام رمضان 300 وصيام الستة 360، وذلك تمام السنة. فمن أفضل الأيام يا إخواننا يستحب صيام 6 أيام من شوال، وعند أكثر المالكية المتأخرين استحباب هذه الأيام، لأن الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت الأحاديث الكثيرة في صيام 6 أيام من شوال. وتكلموا في كره مالك صيام 6 أيام من شوال، بعضهم قال كره مالك رحمه الله أن تقرن بيوم العيد، وبعضهم قال كره مالك صومه حتى لا يظن العامي أو الجاهل أنها واجب، وذكروا في ذلك تأويلات لأن الأحاديث صحت ولا بد من أنها صحيحة. لذلك أكثر المالكية على استحباب صيام 6 أيام من شوال. طيب 6 أيام من شوال عند الشافعي وأبي حنيفة، عند أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله الأولى والأفضل تتابعها ووصلها بيوم العيد، عند الشافعي وعند أبي حنيفة رحمهم الله تعالى الأفضل وصلها بالعيد وتتابعه، وصلها بالعيد وتتابعه أفضل بعد العيد مباشرة، يعني ما عندك العيد يوم واحد شوال مش كده، أفضل حاجة في الأيام الستة فصوم يوم 2 شوال 3 شوال 4 شوال 5 شوال 6 شوال 7 شوال. هذا عند الأحناف والشافعية، قالوا لأنه يتحقق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صام رمضان ثم أتبعه، ثم أتبعه، فقالوا وصل بالعيد وتتابعها بنكون حققنا الحديث تماما. هذا عند الأحناف والشافعية. عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: سواء صامها الإنسان متفرقات أو صامها متتابعات من أول الشهر بعد العيد أو من أوسط الشهر أو من آخر الشهر فالأجر سواء، يعني قال لا أستحب هذا على هذا وأفضل هذا على هذا. عند من قال بها من المالكية، عند من قال بها من المالكية قالوا الأفضل قطعها عن العيد، ما نواصل مع العيد، يعني يوم العيد خلي اليوم الثاني والثالث أقطع من العيد وبعد ذلك صوما، عند من قال بها من المالكية. يبقى يا أخوان خلاصة الكلام في الستة أيام من شوال هي مستحبة استحبابا شديدا عند أكثر أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وورد كراهتها عند الإمام مالك، وورد استحبابها عند أكثر علماء المالكية. طيب كيفية الأداء عند أبي حنيفة والشافعي؟ يستحب تتابعها ووصلها بالعيد، وعند الإمام أحمد سواء، سواء وصلت بالعيد أم لم توصل، تتابعت أم تفرقت، الحكم واحد. وعند من قال بها من المالكية قالوا الأفضل شيء يا أخواننا الأفضل قطعها وفصلها عن يوم العيد. طيب ميزة هذه لماذا شوال بالذات؟ لأنه أول شهر بعد رمضان، لأنه أول شهر بعد رمضان، فهي بمثابة السنة الراتبة كسنة الصلاة الراتبة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في الشهر الذي قبل رمضان، واستحب الصيام في الشهر الذي بعد رمضان، يعني أشبه بالصلاة السنة القبلية والسنة البعدية. طيب عندنا أيضا صيام الأيام التسعة من ذي الحجة، الأيام التسعة من ذي الحجة اللي هو 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ذي الحجة، استحباب صيام هذه الأيام، وهو المعتمد في المذاهب الأربعة، وذلك لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث الصحيح وفي غيره. وقال النووي رحمه الله: ويستحب صيامها استحبابا شديدا. وصح الحديث عن حفصة رضي الله تعالى عنها عند أحمد والنسائي قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر، يعني صيام العشر، والعشر معناه تسعة يا إخواننا، لأن اليوم العاشر معروف ضمنا النهي عن صومه، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتان قبل الغداء اللي هي ركعتي الفجر قبال صلاة الصبح عند أحمد والنسائي بسند صحيح. ووردت أحاديث كثيرة في صوم هذه الأيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام التسع. طيب ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم هذه الأيام، فقالوا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هذا على حسب علمها، على حسب علمها أو على حد علمها، بل ورد أنها كانت تصوم هذه الأيام، وسيأتي الكلام عن يوم عرفة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فاستحباب صيام الأيام التسعة يا أخواننا، الأيام التسعة من أول ذي الحجة إلى التاسع من شهر ذي الحجة، هذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة. أما الذين يقولون بعدم صيامها أو بدعية صيامها التسعة فليس لهم في ذلك حجة ولا دليل، بل خالفوا هدي السلف الصالح وخالفوا الأدلة المتوافرة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام المباركات الصالحات. طيب عندنا صيام شهر الله المحرم، أو نأتي إلى صيام يوم عرفة. طيب صيام يوم عرفة، طالما جينا للأيام التسعة نأتي إلى صيام يوم عرفة. صوم يوم عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتسب عند الله تعالى، والله لا يخيب رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، يحتسب عند الله تعالى أن يكفر ذنوب سنتين، سنة قبله وسنة بعده، وفي بعض الروايات سنتين بعده يكفر ذنوب سنتين، وفي بعض الروايات سنتين قبله، وفي بعض الروايات عند الطبراني يعدل صيام سنتين، صيام يوم عرفة يوم واحد يكفر ذنوب سنتين ويعدل صيام سنتين كأنك صايم سنتين كاملتين. نعم نعم، سنأتي لمثالة الحج. فصوم يوم عرفة يا أخواننا من الأيام المتفق على صومها، على تفضيل صوم يوم عرفة. عندنا خلاف كبير معتبر في صوم عرفة للحاج، هل يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة أم يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة؟ هو خلاف معتبر يا أخواننا. ورد حديث عند أبي داود عن أبي هريرة، عند أبي داود ورد في مسند الإمام أحمد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة في عرفة، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لكن صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج في عرفة، طبعا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة في الحج عليه الصلاة والسلام، وتكلم الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم صام ولا ما صام، فقد قدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء فيه لبن فشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام هذا اليوم. لكن كون نهى عن صوم يوم عرفة في الحج فهذا فيه ضعف، ولذلك وقع الخلاف بين العلماء. فاستحب صيام يوم عرفة في الحج أبو حنيفة رحمه الله من الأئمة الأربعة إلا إذا كان يضعفه، إلا إذا كان يضعفه. وسلك هذا المسلك جمع من أهل العلم كالإمام عطاء ابن رباح وكالإمام الأوزاعي وكعمر ابن عبد العزيز رحمهم الله تعالى جميعا، وورد كذلك عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها استحباب صيام يوم عرفة في الحج إلا إذا كان يضعفه. وورد بعض أهل العلم فرق بين صومه شتاء وصومه صيفا، فكان عطاء يقول أصومه شتاء ولا أصومه صيفا. وسئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج فقال لا أمر به ولا أنهى عنه، لا أمر به ولا أنهى عنه. وورد أنه كان يصوم في الحج، ابن عمر كان يصوم يوم عرفة في الحج، ولكن لما سئل عن ذلك قال لا أمر به أحدا ولا أنهى عنه أحدا. والله تعالى أعلم. ما عليه الأكثرون من أهل العلم كراهة صيام يوم عرفة بالنسبة للحج، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام عليه الصلاة والسلام، وقالوا لأنه يضعف الإنسان عن الدعاء وعن وبعضهم كما مر معنا التفريق بين من كان إذا كان يضعفه ولا ما يضعفه كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإذا ما كان يضعفه استحبه له. ومنهم من فرق بين الشتاء والصيف كعطاء بن رباح، ومنهم من رأى استحبابه مطلقا كعائشة رضي الله تعالى عنها. فهو الحقيقة من المسائل التي فيها خلاف كبير معتبر أكثر أهل العلم على كراهية صوم عرفة للحاج. والله تعالى أعلم إخواننا، يعني يمكن منهج ابن عمر قال لا أأمر به ولا أنهى، والذين تابعوه وجدوه كان صائما في ذلك اليوم في يوم عرفة وكان يحج في كل عام رضي الله تعالى عنه. فقوله تميل إليه النفس والعلم عند الله تعالى، قوله تميل إليه النفس، إنسان لا يأمر به ولا ينهى عنه ولكن إذا صامه فطيب وحسن والعلم عند الله تعالى، العلم عند الله تعالى. لكن ما عليه الأكثرون من العلماء كراهة صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج، نص عليه المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. طيب صوم شهر الله المحرم ورد في فضله كثير من الأحاديث، فجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جوف الليل. وسئل صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام شهر الله الذي تدعونه به المحرم، وجاء هذا في السنن بسند صحيح. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرى صوم شهر يفضله على سائر الشهور والأيام كشهر الله المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى هذا الشهر ويحتسب أجره، يعني يرى أنه أفضل من سائر الصيام في سائر الشهور صيام شهر الله المحرم، وورد في فضله كثير من الأحاديث. فالإكثار من الصوم في شهر الله المحرم لا سيما يا إخواننا يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء اليوم الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم في صومه وفي استحباب صومه عند أهل السنة والجماعة، طبعا عند أهل السنة والجماعة. الرافضة يرون من أكبر الكبائر أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي صح يا إخواننا إنه يوم عاشوراء كان أول ما فرض من الصيام، بيان لأهمية هذا اليوم. يوم عاشوراء أول ما فرض علينا من الصيام قبل رمضان عاشوراء، قبل رمضان فرض على هذه الأمة صوم يوم عاشوراء، ثم نسخ ذلك في السنة الثانية من الهجرة ففرض الله صيام رمضان. وعاشوراء نسخ فرض صومه، مش نسخ صومه، وإنما نسخ فرض صومه، فبقى صوم نافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر إلى المدينة إلى أن لقي الله واظب على صيام يوم عاشوراء. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أن اليهود يعظمون هذا اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركت من قابل لأصومن التاسع، لئن أدركت العام المقبل لأصومن التاسع. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى قبل أن يدرك العام القادم. وعليه بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأفضل صوم التاسع بدل العاشر بهذا الحديث، يعني تحول من العاشر إلى التاسع، ولكن ما عليه الأكثرون بقاء العاشر مع استحباب أن يصام معه التاسع، يعني التاسع والعاشر، يصوم التاسع والعاشر. وعند الحنابلة صيام التاسع والعاشر والحادي عشر هو أكملها وأتمها. قال ابن القيم: فصوم عاشوراء على ثلاث درجات، أعلاها التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم التاسع والعاشر، ثم العاشر. فصوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب عند الله أن يكفر سنة، ذنوب سنة، ذنوب سنة كاملة يكفرها صوم يوم عاشوراء. يمكن هذا ما يتعلق بالصوم النوافل. بعد ذلك الصوم مطلقا في أي أيام غير التي ذكرت لا، بل صح تخصيص الأربعاء في حديث صححه الألباني وضعفه كثير من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الأربعاء والخميس. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر يوم السبت والأحد والاثنين، ثم إذا كان من الشهر الذي يليه يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. جاء ذلك عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا صححه الألباني في صحيح الجامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم يوم الجمعة، جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، وجاء عن ابن مسعود. ابن مسعود قال: قل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا وهو صائم عليه الصلاة والسلام. طيب هذا ما يتعلق بصيام طبعا مندوبات الصيام يا إخواننا التي وردت في ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأخير السحور وتعجيل الفطر، هذه من أعظم السنن في الصيام. وكذلك إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفتق ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فمن تمام الصوم البعد عن كل فسوق ورفث وكل جهل، وعن الغيبة والنميمة وإفساد الأشياء. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ويجعلنا من الفائزين في برضوانه. ولنعلم إخوة الإسلام أن رمضان ليس شهرا للصيام فقط، وإنما لسائر الأعمال الصالحات، ولذلك تفتح فيه أبواب الجنان. فلو كان شهرا للصيام لقال عليه الصلاة والسلام: يفتح فيه باب الريان، ولكن تفتح فيه أبواب الجنان، سائر أبواب الجنان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وعقولنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه برضوانك، والعز من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات والصالحات برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من الخزي ومن العار ومن الذل والصغار، ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، ومن شر الأشرار ومن كيد الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من مصارع السوء، ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، لا تردنا خائبين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور،